وهذه أسئلة وصلت من الجنوب لهذه الأسئلة: ما حكم من صلوا بدون أذان ولا إقامة؟ وهل الأذان واجب والإقامة؟ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: إذا أقيم في بلد سقط عن الباقين. وما حكم العزائم التي فيها زعفران ويشربونها ويشربها المريض إلى آخره؟ الأذان والإقامة فرض كفاية إذا كان في قرية أو في المدينة، عليهم أن يؤذنوا ويقيموا، وهكذا في السفر عليهم أن يؤذنوا ويقيموا، كان مسجد واحد أذان واحد، كان مسجدان أذانان، ثلاثة وهكذا على حسب المساجد. والإقامة فرض كفاية إذا قامها واحد أقام واحد المؤذن وغيره كفى. لو صلوا ولم يؤذنوا ولم يقيموا صحت صلاتهم، لكن يأثمون بترك الأذى والإقامة. هنا آثمين قد أخطأوا وصلاتهم صحيحة، لأن هذا واجب خارج الصلاة، هذا الواجب واجب خارج الصلاة، فلا يضر الصلاة تركه من جهة عدم الصحة، فصلاتهم صحيحة وهم آثمون عليهم التوبة والاستغفار وعدم العودة إلى ترك الأذان والإقامة. وكذلك كتابة الآيات القرآنية والدعوات بالزعفران في إناء أو في قرطاس ثم يوسى ويشرب لا بأس به، لكن فعله كثير من السلف، ولكن كونه يقرأ على المريض يموت على مريض على يده أو رجله أو في ماء يشربه هذا أفضل وأكمل. نعم.